بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. العجيب أنه لم ينقل جواب الحنفية عن أحاديث الرخصة في العرائس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب الإقرار. باب الإقرار، نعم، في بعض النسخ فيه زيادة: باب الإقرار فيه الذي قبله وهذا شبهه. شو يقول باب الإقرار فيه الذي قبله وهذا شبهه؟ هذه في بعض النسخ. والبس ما وضح لي كلامك. أقول الزيادة هذه وين؟ بعد الإقرار: باب الإقرار فيه الذي قبله وهذا شبهه. ما اتضح لي معناها، ولم يذكرها البسام ولا الصنعاني. باب الإقرار في الزيادة عندك فيه الذي، نعم، فيه الذي قبله وهذا شبهه. فيه الذي قبله وهذا فيه الذي قبله وما أشبهه. هذه العبارة تأتي أحيانا على وجه الإشارة إلى أن فيما تقدم ما يشهد أو يدل لهذا الباب، فمن قبيل الاختصار يشير إلى ما سبق، فينظر هل في الباب الذي قبله أو الذي قبله فيه ما يتضمن يعني معنى الإقرار. حديث العسيف، آخر حديث، ها، حديث العسيف كان وغدو يا ونيس، فإن اعترفت يعني أقرت. جميل جدا، أحسنت، جميل، أبدا ينبغي أن يحمل على هذا. فيه الذي قبله يعني من أدلة الإقرار حديث العسيف بقوله فإن اعترفت فارجمها. سبحان الله. وما أشبهه من يعني من الشواهد التي فيها الإقرار، وما أشبهه عندك وما أشبهه، خلاص في بعض النسخ وما أشبهه، وهنا وهذا شبهه. لا وما أشبهه أجود تماما، وضحت العبارة والحمد لله. بارك الله فيك. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. باب العارية. المقصود أن هذا من جوامع الكلام: قل الحق ولو كان، قل الحق، وهذا يشمل الحق في حقوق العباد، في حقوق الله وحقوق العباد. قل الحق ولو كان مرا بسبب ما ينالك من يعني أذى أو ما يحصل لك من ضرر، فيجب الاعتراف بحقوق العباد ولو تضرر الإنسان. فإذا ادعى عليك مدع بأن هذه السيارة له وأنت تعرف أنها له، فيجب الاعتراف ولو كان تتضرر بأخذ هذه السيارة منك، يجب الإقرار، يجب الاعتراف بالحق. وهكذا في قضايا يعني الحكم بين الناس، ولو كان على صديق أو على قريب، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك، ولو على نفسك أو على قريب لك، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالشهادة مثلا، قبول الشهادة على الوالد وعلى القريب يعني قاسي على النفس، يعني هذا سيترتب عليه كذا وكذا من النقص والضرر على هذا القريب. يجب أداء الشهادة العادلة ولو كان على أبيك أو أهلك أو قريبك، فلا على نفسك. يجب أن تعترف إذا وقع منك ظلم أو عدوان وادعي عليك، دعا عليك المظلوم، فيجب الاعتراف، يجب قل الحق. فهذه كلمة في الحقيقة، قل الحق ولو كان مرا، نعم، ولو كان مرا. شواهد هذا المعنى في القرآن والسنة كثيرة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهذا من جوامع الكلام، قل الحق ولو كان مرا. يعني يتضمن الصدق في الإخبار، الصدق والعدل في الحكم، والعدل في الأحكام مع جميع الناس. هذا يشمل يعني فيما يتصل بالدعاوى ويتصل بالفتاوى. يجب على المفتي والعالم أن يقول ما يدين لله به ولو كان يعني ترتب عليه ما يترتب. يجب الاعتراف بالحق، فهي كلمة جامعة وشواهدها في الكتاب والسنة كثيرة. كل النصوص اللي فيها الأمر بالعدل والأمر بالصدق، كل النصوص اللي فيها الأمر بالعدل والأمر بالصدق كلها شاهدة لهذا الحديث. سبحان الله. طيب أكل شرح على هذا الحديث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحق في الأخبار هو الصدق، والحق في الأحكام العدل، وكل منهما قد أمر الله به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال البسام رحمه الله: الحديث فيه وجوب الإقرار بالحق ولو لحق المقر، نعم، ولو لحق القائل المقر تبعات، لأن في ذلك إظهارا للحق وإبراء للذمة. هذا في حقوق العباد. نعم. وقول الحق هذا شامل لما على المقر نفسه، وشامل أيضا لما على غيره من أداء الشهادة وإنكار المنكر. إيش؟ وقول الحق هذا شامل لما على المقر نفسه. نعم. وشامل أيضا لما على غيره من أداء الشهادة وإنكار المنكر. ثالثا، وفيه دلالة على قبول واعتبار قول القائل قول القائل وإقراره القائل على نفسه، نعم، وإقراره على نفسه في جميع الحقوق. فلو لم يكن لإقراره اعتبار ما أكد عليه بالإقرار به. فلو كان فلو لم يكن لإقراره اعتبار ما أكد عليه بالإقرار به. ما أكد؟ نعم. ما أكد عليه بالإقرار به. رابعا، وهذا عام لجميع ما يجب الإقرار به من دم أو حد أو مال أو أي حد. وهذا شامل. نعم، وهذا عام لجميع ما يجب الإقرار به من دم أو حد أو مال أو أي حق من الحقوق، فهو إخبار بمال النفس مما يلزمها التخلص منه. لكن لو ادعى عليه بما لا يجب الإقرار به، ادعى عليه شخص زنى، ما يلزم له، بل يكون المدعي عليه بذلك قالب، فيطبق عليه حكم القالب. أو ادعى عليه أنه سرق وما سرق، ما يجب عليه الإقرار. لا، إذا كان سرق يجب عليه الإقرار، لأنه حق للعباد. إما أن يجب، يعني يجب أن يبرئ ذمته، إما بالإقرار، نعم، أو برد المال إلى صاحبه بدون أن يقر، يعني عند الناس. المهم رد المظالم. نعم. بعد. خامسا، ولكون الحق يصعب إجراؤه على النفس وصف بالمرارة التي يكره طعمها ويصعب استساغتها. يعني هذه مرارة مجازية معنوية، لا المرارة الحسية التي يجدها الإنسان في طعم الشيء بفمه. نعم. سادسا، الإقرار حجة قوية، لأن العاقل لا يقر على نفسه بما يضره إلا صادقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ماعز والغامدية إقرارهما بالزنا وعاملهما بموجبه في إقامة الحج. هذا يعود لما ذكرت من الحديث، فإن اعترفت فرجمه. نعم. فلو لم يكن حجة لما أخذها به في الحد، الذي من أخص صفاته أنه يدرأ بالشبهات. سابعا، الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر دون غيره، فيقتصر إقراره عليه ولا يؤخذ به غيره، لما روى الطبراني عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، أقم علي الحد، فقد أتيت أمرا حراما، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا به فجلدوه. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا به فجلدوه، ولم يكن تزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: من هي صاحبتك؟ قال: فلانة. فدعاها فقالت: يا رسول الله، كذب علي، والله إني لا أعرفه. فقال صلى الله كذب علي. نعم، والله إني لا أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرفه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من شاهدك؟ فقال: يا رسول الله، ما لي شاهد. فأمر به فجلد حد الفرية 80 جلدة. ثامنا، قال الشيخ: جلد حد الفرية. نعم. ثمانين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: من روى الحديث؟ الحديث رواه ابن الجارود والحاكم والدارقطني والطبراني في الكبير. معنى صحيح. نعم. ثامنا، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: حديث لا عذر لمن أقر. وذكر المحقق، قال: ذكر في كشف الخفاء أنه لا أصل له. قال الشيخ: يروى ولا أدري عن أصله، إلا أن معناه صحيح. معناه صحيح في الجملة، لأنه قد يقر الإنسان مكرها. نعم، سيتعقبها الآن. قال: وظاهره عند جميع العلماء اعتبار ذلك الإقرار من المقر بالحق الذي أنشأه. قال: وظاهره عند جميع العلماء اعتبار ذلك الإقرار من المقر بالحق الذي أنشأه. قلت البسام قلت قال السخاوي في المقاصد الحسنة عن هذا الحديث قال شيخنا يعني ابن حجر الحافظ لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا. صحيح وليس معناه على إطلاق هذا مهم. تاسعا قالت ندوة رؤساء قالت ندوة رؤساء المحاكم ندوة نعم قالت ندوة رؤساء المحاكم إذا أقر المتهم حال الامتحان بالحبس والضرب أو التهديد إن وجد ما يصدق هذا الإقرار من وجود السرقة بعينها عنده أو دل على مكانها وكيفية أخذها من حرز مثلها فإنه لم يقبل منه بل يؤخذ بإقراره. أما إذا لم يظهر صدق ذلك الإقرار وكان إقراره نتيجة تعذيب وإكراه فإنه لا يعتبر مثل هذا الإقرار. عاشرا قال شيخ الإسلام رحمه الله الحقوق قسمان حقوق الله وحقوق الآدميين. فأما حقوق الله فإن من شروط إقامتها البقاء على إقراره إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره كف عنه. وبهذا قال الأئمة الأربعة والثوري وإسحاق. وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة فإذا أقر فإذا أقر المكلف مختارا فلا يقبل رجوعه ولا ادعاؤه غلطا أو نسيانا بعد الإقرار الذي يعتبر من أقوى الإثباتات. ولهذا تلزم غرامة المسروق من أقر ولو مرة واحدة. الحادي عشر قال الشيخ تقي الدين وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه ليقر بمكانه فهذا لا ريب فيه فهذا لا ريب فيه كما يضرب ليؤدي ما عليه من المال إيش يقول كما نعم كما كما يضرب ليؤدي ما عليه من المال الذي يقدر على وفائه كما جاء في الصحيح من قصة عم حيي بن أخطب الذي عذب حتى أخرج المال للمخفي كما في قصته عم حيي بن أخطب اليهودي الذي عذب حتى أخرج المال المخفي. الثاني عشر والأخير قوله قل الحق ولو كان مرا أن الله تعالى بكرمه ورحمته لا يؤاخذ على ما تهواه النفوس ولو كان أمرا مخالفا للحق والعدل ما دام أنه مضمر ذلك في نفسه. ما أدري إلى الآن شغل يقول أن الله تعالى بكرمه ورحمته أن الله بكرمه ورحمته لا يؤاخذ على ما تهواه النفوس ولو كان أمرا مخالفا للحق والعدل ما دام أنه مضمر ذلك في نفسه لم يتابع هواه وشهوته وإنما عصى نفسه وألزمها الحق بل إنه بهذه المجاهدة مأجور مثاب. يعني لو كان يهوى في نفسه ألا يقر كان يهوى أن يزني ولكنه كف نفسه فما في نفسه لا يؤاخذه الله به. هذه مسألة أعمال القلوب لها يعني كلام وتفصيلات. أما مجرد الهم فمن هم بسيئة فلم يعملها إذا ترك همه لأجل الله كانت حسنة، أما إذا تركها يعني لسبب آخر فهذا يختلف. إن كان لفتور رغبته فلا لا له ولا عليه، هم ولم يفعل. أما إذا هم وترك لله فإنه تكتب له عزلة كما صاحب ذلك الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. باب العارية عن سمرة إلى آخره والله أعلم. هذا حديث جامع يا محمد، حديث كبير ولو كان لفظه. نعم. شيخ حسن الله، في الحديث المتقدم للقراءة فيه جلد 80 حد القذف مع المئة أو بدونها، شو فيه جلد 80 حد القذف، الحديث اللي رواه ابن جارود، شو هل مع المئة مع إيش؟ مع جلد المئة جلد الزاني؟ إيه لابد. نعم. أحسن الله إليك. إذا هم بها ولم يتمكن، نعم سيئا، يعني حاول ولكنه عجز، هذا مثل ما جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ما بال القاتل؟ أما القاتل لكن فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا. واحد في رمضان راح يبي يشرب، دور دور ما نلقى، راح فتح الثلاجة ما نلقى، هذا أفطر. نعم.